فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي حيث أمره الله. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، أي قوله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك، خصوصا ما تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب، أي هذه الآية حجة على إبطال الشرك، وذلك لأن الملائكة مع علو قدرها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى فهي لا تملك شيئا، فكيف بما دونها مما يعبد من دون الله. قال الثالثة تفسير قوله: قالوا الحق وهو العلي الكبير، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يقول إلا الحق، وهو عال على عرشه سبحانه وتعالى. قال الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك، أي الملائكة سألت عن ذلك لأجل أنهم لم يفهموا ما قاله الله سبحانه وتعالى، فسألوا جبريل عليه السلام. قال الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: قال كذا وكذا، وذلك لأنه الموكل بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى. قال السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، هذا فيه مكانة جبريل عليه السلام وأنه أفضل الملائكة. قال السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه كما تقدم في الحديث. قال الثامنة أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم كما تقدم في الحديث. قال التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله كما في الحديث: أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله. قال العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي حيث أمره الله. قال الحادية عشرة ذكر استراق الشياطين كما في الحديث: يركب بعضهم فوق بعض فيسمعون الكلمة. قال الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا كما وصفه سفيان رحمه الله بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه. قال الثالثة عشرة إرسال الشهاب، أي إذا سمع الشيطان الكلمة أرسل الله عز وجل إليه شهابا ليحرقه. قال الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه كما تقدم. قال الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، لأنه يسمع الكلمة من الشيطان التي سمعها من السماء فيصدق في ذلك. قال السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة كما تقدم في الحديث. قال السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. قال الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة، وذلك لأجل تزيين الشيطان للباطل فرضوا به. قال التاسعة عشرة كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها، أي كون الشياطين يتلقى بعضهم من بعض هذه الكلمة الصادقة ويحفظونها ويستدلون بها على باطلهم. قال العشرون إثبات الصفات خلافا للأشعرية المعطلة، مثل صفة الكلام وأن الله يتكلم بصوت يسمع، ومثل صفة علو الله سبحانه وتعالى، وهذه الصفات أنكرتها الأشعرية والمعتزلة والجهمية وغيرهم من المعطلة. فالأشعرية لا يثبتون إلا سبع صفات، والمعتزلة والجهمية لا يثبتون صفة لله سبحانه وتعالى. والصفات التي تثبتها الأشعرية هي السمع والبصر والقدرة والحياة والكلام، أي الكلام النفسي، والعلم والإرادة. قال الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله، أي لأجل أن السماوات تخاف الله سبحانه وتعالى. قال الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا كما في الحديث: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. قال باب الشفاعة، أي هذا الباب فيه ذكر الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. والشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب والجرائم، والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله في كتابه واشترط لها شرطين: الأول رضاه عن المشفوع له، الشرط الثاني إذنه للشافع. أما الشفاعة المنفية فهي التي أبطلها الله سبحانه في كتابه، كما في قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. وهذه الشفاعة شركية أثبتها المشركون والنصارى ومن وافقهم من هذه الأمة. ومنها أن يطلب من نبي أو صالح غائب أو ميت قضاء حاجة. قال: وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. أي أنذر يا محمد بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم يوم القيامة، ليس لهم من عذاب الله إن عذبهم يومئذ ولي أي قريب ينصرهم، ولا شفيع يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله: قل لله الشفاعة جميعا، أي قل يا محمد للمشركين إن الشفاعة لله جميعا، ولا يشفع أحد عند الله إلا من أذن له ورضي له قولا، فاعبدوه وأفردوه بالألوهية. قال: وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من الذي يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا أذن له سبحانه وتعالى بالشفاعة. قال: وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أي كثير من الملائكة ممن يعبدهم هؤلاء الكفار لا تنفع شفاعتهم عند الله لمن شفعوا له شيئا إلا أن يأذن الله لهم بالشفاعة لمن يشاء منهم أن يشفع له، ويرضى سبحانه لملائكته الذين يشفعون له أن يشفعوا له إذا كان من أهل التوحيد. فهذا فيه أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله لمن رضي الله عز وجل قوله وفعله. قال: وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم: ادعوا الذين زعمتم من دون الله شركاء من دونه سبحانه، فإنهم لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من خير ولا شر وما لهم فيهما من شرك، فكيف يكون من كان هكذا شريكا لمن له ملك جميع ذلك وما له منهم من ظهير، أي ليس لهم من دونه سبحانه معين على خلق شيء من ذلك، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى في الشفاعة. ثم قال رحمه الله: قال أبو العباس أي ابن تيمية رحمه الله: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. هذا فيه أن الشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. قال: فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، منها قوله تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. قال: وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص والتوحيد. انتهى كلامه، أي انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، أي الواردة في صدر هذا الباب. الثانية صفة الشفاعة المنفية، صفتها أن تطلب من غير الله ولا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، صفتها أن تكون بإذن الله ورضاه عن المشفوع. قال الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود، أي الشفاعة لبدء الحساب يوم القيامة. قال الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، هذا فيه أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. قال السادسة من أسعد الناس بها، أي من أسعد الناس بالشفاعة، أسعد الناس بالشفاعة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلب. قال السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، أي لا تكون إلا لأهل التوحيد. قال الثامنة بيان حقيقتها، أي حقيقة الشفاعة أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع، وذلك ليكرمه وينال المقام المحمود. ثم قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. هذا الباب فيه تفصيل الهداية وأنها أنواع كما سيأتي، وتفسير الآية: إنك يا محمد لا تستطيع هداية من أحببت هدايته، ولكن الله سبحانه وتعالى يهدي من خلقه من يوفقه للإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعلم بالمهتدين سبحانه وتعالى، أي والله أعلم من سبق له في علمه أنه يهتدي للرشاد فيسدده ويوفقه. والهداية أربعة أنواع: الأولى هداية عامة يشترك فيها جميع الخلق، وهي المذكورة في قوله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هدى الحيوان هداية تليق به، وهدى الإنسان هداية تليق به، وهدى كل عضو هداية تليق به، فهدى الرجلين للمشي واللسان للكلام إلى آخر ذلك. النوع الثاني هداية البيان والدلالة والتعريف، وهذه تكون ببيان طريق الخير وطريق الشر، وهي تكون من الأنبياء والدعاة ونحوهم، وهي مذكورة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النوع الثالث هداية التوفيق والإلهام، وهي خاصة بالله سبحانه وتعالى، وهي المذكورة في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النوع الرابع الهداية إلى الجنة والنار إذا سيق أهلهما إليها، كما في قول الله عن أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا. وقال عن أهل النار: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. قال رحمه الله: وفي الصحيح، أي صحيحي البخاري ومسلم، عن ابن المسيب عن أبيه: لما حضرت أبا طالب الوفاة، أي اقتربت وفاته، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند عنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب، أي تترك ملة أجدادك؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، أي لما كرر النبي صلى الله عليه وسلم مقالته على عمه أبي طالب، كرر عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل مقالتهما لأبي طالب، وهي أترغب عن ملة عبد المطلب، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وهذا فيه أحسن الآداب والتصرفات، وهو أن من حكى قول غيره القبيح أتى به بضمير الغيبة، لم يقل أنا على ملة عبد المطلب، لأن هذا الكلام قبيح، فأتى بضمير الغيبة وهو هو لقبح الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال فيه مسائل: الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت الآية. قال الثانية تفسير قوله ما كان للنبي الآية، أي ما كان ينبغي له أن يدعو بالمغفرة للمشركين، وكذلك المؤمنون لا يجوز لهم أن يدعوا بالمغفرة للمشركين. قال الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. تفسير لا إله إلا الله نفي الإلهية عن كل ما سوى الله تعالى، لذا لم ينطق بها الكفار لأنهم يفهمون معناها، وهذا بخلاف من يدعي العلم ويقولها وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى في عباداته. قال الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. قال الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه، وهذا يظهر في حرصه على إسلام عمه صلى الله عليه وسلم. قال السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه، فهذا الحديث المتقدم فيه أن عبد المطلب مات كافرا. قال السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفل له بل نهي عن ذلك، كما في قوله صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. قال الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان، وهذا يظهر في منع أبي جهل وابن أبي أمية أبا طالب أن يقول لا إله إلا الله، لذلك الإنسان عليه أن يتخير أصحابه، لا يصاحب إلا تقيا حتى يأخذ بيده إلى الطاعة وإلى الجنة، فإن اتخذ أصحاب سوء أمروه بالمنكر ونهوه عن الطاعة. قال التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، وذلك لأن أبا طالب لم يترك ملة عبد المطلب لتعظيمه لها، وذلك لما قالوا له أترغب عن ملة عبد المطلب. قال العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الشبهة هي تعظيم الأسلاف والأكابر وأئمة المذاهب فوق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأبو جهل استدل بتعظيم أبي طالب لملة عبد المطلب حتى لا يتركها ويدخل في الإسلام. قال الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت، كما في قوله صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فلو قالها ومات عليها دخل الجنة. قال الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها، أي لأجل معرفة الكفار معنى كلمة التوحيد اقتصروا على مجادلة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وقالوا لأبي طالب أترغب عن ملة عبد المطلب. أسئلة الدرس: السؤال الأول أذكر تفسير قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. السؤال الثاني ما معنى الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. السؤال الثالث ما أنواع الهداية مع ذكر آية على كل نوع. يكتفي بهذا القدر، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.